قال عندنا أن المرأة إذا مات زوجها لبست الثوب الأسود، عندنا وعندكم، وليس هناك تحديد لثوب معين حال الإحداد، سواء لبست الأسود، لبست الأبيض، لبست ما شاءت من الألوان التي ليست بمزخرفة، وليست ثوب زينة عرفا، ليست بأثواب زينة عرفا، وتلبس ما شاءت من اللباس المباح الذي ليس به ثوب زينة، ولا تتحرى الأسود، وأن الإحداد لا يكون إلا بالأسود، هذه بدعة. لكن إن وافق معها ثوب أسود ولبسته وليس إلا هو أو إلا إياه لبسته، ما فيه مانع، لا تحري أن الأسود في وقت الإحداد. وإن وافق غيره ما ليس بزينة لبسته، تارى هذا تارى هذا. أما كلما اتسخ الأسود لبست الأسود نفسه، صبنته لبسته، لأن الإحداد لا يكون إلا في الثوب الأسود، هذه بدعة. سبحان الله. يقول كان قبل الصوفية يأتون بحصاء كثيرة في محملة في قفة ويعطونها يغسلوها ويعطوها لهذه المرأة تسبح بالحصاء، وبعد أن تنتهي تؤخذ هذه الحصاء وتجعل في قبر الميت. هذه من خرافات هؤلاء الذين قد سمعتم ما أكثر خرافاتهم، ربما لا تنتهي عدا، سواء في هذا الباب أو في غيره. هذه من البدع ومن المنكرات التي ينبغي أن ينهى عنها. والآن ربما أتى له مسبحة من هنا إلى هناك ويتسحف بها حتى تنتهي. لا إله إلا الله، تعب الناس، أرهق الناس. نعوذ بالله من خرافات الصوفية، نعوذ بالله أن نكون صوفيين للموت ولا الصوفي، أن تكون صوفيا للموت أحب إلينا من منهج الصوفية واعتناق منهج الصوفية. إيش معهم من خير حتى الواحد يغتر بهم؟ إيش معهم؟ لا تكاد عبادة من عبادات إلا ويدخل فيها البدع، حتى الصلاة نويت أصلي، حتى الوضوء كذلك أيضا، الرقبة وغير الرقبة يمسحوا فيها، وربما أتوا بأذكار إذا غسل وجهه أو إذا غسل وجهه قال بيض وجهي، وإذا كذلك أيضا غسل يده قال ناولني يدي بإيش؟ كتابي بيميني. إنهم ما تركوا عبادة لو دخلوا فيها خرافة وبدعة. وأما الحج فحدث ولا حرج، وغير ذلك بدع في الأيام وبدع في الشهور وبدع في الأعوام، على كل شيء بدعة، حسبنا الله ونعم الوكيل من هؤلاء الذين شالوا الدين. نعم، 43 و40 وندر. من در ذي الخروج ده؟ أي عندنا هكذا 3 أكل حق أكلهم، و40 أكل، صح 14 أكل و40 أكل، وبعدين مندر، ما أدري من أين يأخذوا دينهم هذا. فليسوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما بعد ساداتهم وكبرائهم في أخذ دينهم وعقيدتهم، ليسوا بعد محمد عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. من أين هذه 3 و14 و40 والمندر؟ من أين هذه عن محمد عليه الصلاة والسلام؟ ومن أين هذه المسبحة الطويلة والحصاء هذه الذي يؤتى به للمرأة؟ ومن أين ومن أين؟ كم تعدد؟ والناس يصدقونهم، مساكين الناس، مساكين، كل من جاء ضحك عليهم. وإذا أخبرت بالأدلة ونصحت ربما لا يرعوي ولا يصغي إليك، وأنت خلاص عنده وهابي، وهابي هذا يساوي كافر، والله يساوي كافر عند الصوفية الوهابي، سألوهم. وهابي هذا من أخبث خلق الله، وإذا تكلمنا في الصوفية وجرحناهم بشيء من الجرح، أنت شديد، أنت تتكلم عليهم، أنت، وهم ربما يتكلمون علينا ومجالسهم لا تخلو من الكلام على أهل السنة بالباطل، بالباطل، ما هو بالحق، بالباطل، وأن لهم أن يتكلموا في أهل الحق بالحق، وكلامهم هذا لا يعتبره الناس فينا، وإنما يعتبرون كلامنا فيهم لأنه لاذع لهم، وربما يتظلمون ويشتكون عند بعض الأقارب وأنه يتكلم فينا، يتكلم فينا، وأنتم تركتم الحق، نحن واجب علينا أن نتكلم فيكم، نبين ضلالكم، ما نتكلم في ذواتكم أنك أعرج ولا أعور ولا ما علينا من هذا، حرام علينا هذا ولا يجوز لنا، لكن نتكلم في خرافاتك وفي بدعك وأن هذا حرام ولا يجوز أن يقال الله في كل مكان بل يقال الله في السماء، هذه عقائدكم نفندها فقط وغير ذلك. وهكذا أيضا دعاء غير الله لا يجوز، زيارات البدعية لا تجوز، زيارة هود حرام، إلى آخر ذلك مما وجب علينا أن نبينه. هل تكلمنا في ذاتك؟ لا تكلمنا في ذاتك، تكلمنا في الخطأ الموجود عندك والعقائد التي هي عندك زيفت، وهكذا الخرافات بينت، ما في حد يتعرض لك، عندك فلوس، عندك كذا، عندك كذا، إلى ما حد حول دنياك ولا أحد حول شخصك وذاتك، وإنما نتكلم في الأخطاء، ولا بد من بيان الأخطاء، لا بد، ما تكلمنا والحمد لله في أحد. وأنتم تكلمون في أهل السنة وتكفرون أهل السنة وتؤيدون الرافضة، سكوت عن الرافضة، لو قلبت صفحاتهم وتابعت أقوالهم وهكذا أيضا أشرطتهم وكلامهم وكتبهم ما وجدت حرفا في الرافضة يتكلم به الصوفي عن الرافضي، على الرافضي، هيا ابحث انظر، انظر كلام ابن حفيظ، انظر كلام مشهور، انظر كلام فلان وفلان، فتش شوفهم يتكلموا في الرافضة ولا يتكلموا في حسين بدر الدين، في المتأخرين هؤلاء أو في غيره من المنحرفين، ربما لهم كلام في معاوية رضي الله عنه وما ليس لهم كلام في حسين بدر الدين. هناك كتاب لواحد من آل البعلوي والله يتكلم في معاوية، هو صوفي محسوب عليه، ويتكلم في أبي سفيان، ويتكلم في هند، ويتكلم في عائشة رضي الله تعالى عنه. وأما كلامكم في عائشة فقد قرر حتى على العوام، وأمليتم لهم هذا إلا لأن تستحون يا بعير الناقة عائشة الحناقة، بعير الناقة حق الجمل، معركة الجمل، وحقنا بلغتنا عائشة الحناقة، من هي عائشة هذه؟ ما عرفنا بعير الناقة إلا منكم حفظتمونا هذا، نحفظه حفظ يا بعير الناقة عايش الحناقة. وهكذا أيضا إيش عايش النطابة، أي نعم بو علي كشط القبلة، بو علي عايش حبلة، وإيش عليكم من عايشة وإيش عليكم من هذا إلا فوق عايشة رضي الله تعالى، من أين هذه الأقوال؟ من أين جاءت عن العوام؟ العوام يقولونها، من أين جاءت هذه؟ نعوذ بالله. وهكذا ما حفظنا منكم إلا يوم طير صبي لبن عمي عبد الله بغى عدن، والله ومنين صبت عدن في عدن مطيرة؟ قالوا العيدر هذا المشهور الذي مات الخرافي هذه قبل أيام يذكرها على أنها كرامة، والله لو كانت كرامة لدونت في التاريخ أن سماء عدن أمطرت لبن، لا إله إلا الله، يا لها من نعمة ويا لها من كرامة، ما في حد عرفها إلا مشهور الضال وأخبر بها وغيره في تاريخ الصوفية. أما تاريخ المؤرخين حقا ما ذكروا أن عدن أمطرت لبن، ما يغتني أهل لبن، لازال يمكن لازال يشربون من هذا الأنهار هذا مطر، ما هي سهلة. عمي عبد الله أبغى عدن، ما معكم إلا هذه الخرافات، تعبوا الناس من خرافاتكم، توبوا بس ورجعوا وسلموا المساجد خير لكم، الله تعبتم أرهقتم، لا قمتم صلاة فجر ولا أديتم ما أديتم ما يجي في المساجد، تعبتم والله تعبتم ورهقتم، فمن رحمتنا بكم سلموا المساجد، خلوها تنتعش العوام، يفقهوا الدين، يفقهوا الخير، يفقهوا السنن، يتعلمون من أهل السنة، حرام ظلمتموهم والله، ولا قوموا بالواجب معهم، قوموا بالواجب، لا تتركوا العامي ما يدري أين الله حياته كلها، ما يدري أين الله، لا تتركوا العامي حياته كلها يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يذهب الزيارات الشركية والبدعية، حرام عليكم والله. سلمونا المساجد مشكورين ماجورين، ونريحكم ولكم علينا إن شاء الله، ما نتكلم في ذواتكم، ما نتكلم في ذواتكم مخرافاتكم، ساكين الصوفية صراحة تعب، تصوف تعب، التصوف وجميع البدع تعب، ما معك أجر، ما معك أجر على البدع هذه، بل تتحمل الأوزار على هذه البدع وعلى نشرها وعلى التجلد لها. نشبتم يا أهل السنة نشبتم، وإن أردتم توشون بنا عندنا كذا عندنا كذا، بعيد بعيد أن ينال المرام الذي تهدفون إليه، بعيد، هذه دعوة صافية، هذه دعوة نقية، دعوة طاهرة، لا تقبل قاعدي ولا داعشي ولا تقبل إخواني ولا جمعي ولا تقبل منحرف من المنحرفين. دعوة تصفية وتربية، ما نقبل إلا سني سلفي في هذه الدار. هذا شيء معلوم ولله الحمد، شيء معلوم. قد اتضح للناس جميعا أن هؤلاء ما يقبلون الغبش، أنه لا يدرس عندنا ولا يلوثنا، لا يلوثنا هذا القاعدة. أما الناس يصلون، المسلمون يصلوا ويخرجوا، نحن ما نمنع أحد يصلي ويخرج، يدخل مثل غيره يصلي ويخرج. قد كانوا لما كانوا دولة هنا عندنا يصلوا ويخرجوا، يدخلوا بأسلحتهم دولة ذاك الأيام، يهنجموا علينا ويذهبوا. نحن ما نمنع أحد من الصلاة، لكن نمنع من الدراسة عندنا، لا نسمح لأحد مبتدع يدرس عندنا أبداً.